الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب كراهة قوله، أي قول الرجل أو الإنسان، خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. حديث متفق عليه. قال العلماء: معنى خبثت غثت، وهو معنى لقست، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الخبث. باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب كرما، فإن الكرم المسلم، فإن الكرم المسلم. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم في صحيحه. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. وفي رواية: الحبلة. نعم، رواه مسلم. باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. الحديث متفق عليه. هذه 3 أبواب مختصرة أوردها الإمام النووي في أواخر كتابه رياض الصالحين. الباب الأول: باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. هذه يعني من قبيل خلاف الأولى، ليس من قبيل المحرم. الإنسان ربما يختلف مزاجه في كثير من الأحيان، يختلف مزاجه النفسي لأسباب شتى، نفسية جسمية مختلفة، فيعبر عن ذلك، يعبر عن تغير مزاجه النفسي بكلمة خبثت نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يحبذ هذه الكلمة، ورأى أن استعمال أي كلمة أخرى بهذا المعنى أفضل من استعمال كلمة خبثت. خبثت مشتقة من الخبث، وكلمة الخبث كلمة سيئة، يعني دائما نحن نقول فلان خبيث أو ذو نفس خبيثة، هذا يعني هو نوع من الشتم. فالإنسان بوسعه أن يعبر عن الحالة التي يعاني منها، يعني مزاجه النفسي تغير كثيرا من الأحيان بسبب دواء يتناوله، تغير مزاجه النفسي بسبب حالة معينة، اضطراب نفسي بسبب يعني ظروف نفسية مرت به ومر بها، فمزاجه يتغير، فلا يعبرن عن ذلك بكلمة والله نفسي خبثت أو خبثت نفسي. الأولى أن يعبر عن ذلك بهذا التعبير: والله مزاجي النفسي تغير. نعم، حتى يعني لا يعد هذا الإنسان كأنه يشتم ذاته بكلمة الخبث، كلمة كبيرة. على كل إن هي ليست من الأمور المحرمة، لكن من خلاف الأولى من الآداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أصحابه بها. نعم. كذلك الباب الذي يليه باب كراهة تسمية العنب كرما. نحن الآن نطلق كلمة الكرم على شجر العنب، أشجار العنب، نقول فلان نعم زرع في أرضه كرما، نعم ذهبنا إلى كرم فلان، يعني ليس المراد بذلك العنب، وإنما المراد شجر العنب. لكن في الواقع في اللغة يوجد استعمال هذه الكلمة للعنب بالذات، فيقال مثلا أكلنا كرما، عصرنا كرما، نعم ابن الفارض يقول شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم، يعني من قبل أن يخلق العنب، وليس المراد شجرة العنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يلفت نظر أصحابه إلى أن يعبروا عن هذه الفاكهة باسمها، يحبذ أن يعبروا عن هذه الفاكهة بكلمة عنب أو الحبلة، هذا أيضا اسم من أسماء العنب لغة، ولم يكن يحبذ أن يسموا هذه الفاكهة بكلمة الكرم، وكان يقول إنما الكرم قلب المؤمن، يعني كلمة الكرم أعلى بكثير من أن تطلق على العنب. فالناس هكذا كان يقول، يقولون الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن، يعني أنتم تنزلون بهذه الكلمة عن مستواها، مستواها الذي يشرف الإنسان المؤمن، فتجعلونه تعبيرا عن فاكهة من الفواكه. نعم. كذلك هذا من قبيل الآداب البسيطة التي يعني ينبهنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها، ويعني يبين لنا الأولى، الأولى ويحذرنا من خلاف الأولى. نعم. ثم ينتقل الإمام النووي إلى الباب الثالث، وعنوانه باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل، إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. أورد في هذا الباب حديثا واحدا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، نعم، فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. معنى هذا الكلام: لا تباشر المرأة المرأة، أي لا تكشفن المرأة جسمها ومناطق الإغراء من جسمها، نعم، ما بين السرة والركبة، فوق ذلك تحت ذلك، كلام عام يعني مناطق الإغراء. لا هذا معنى لا تباشري المرأة المرأة، لا تكشفن لامرأة ما مناطق الإغراء من جسدها. لماذا؟ فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، لعل هذه المرأة تذهب إلى الدار فتصف هذه المرأة لزوجها، تقول له: اليوم رأيت امرأة شكلها كذا، طولها كذا، صدرها وهكذا إلى آخر ما هنالك. هذا الحديث ينطوي على نهيين اثنين. النهي الأول موجه إلى المرأة التي تتعرى أمام امرأة مثلها، تقول: هذه امرأة، ما الحرج؟ لا حرج في ذلك، تتعرى أمامها. والواقع أن هذه العادة موجودة، يعني نحن نعلم أن المرأة موصوفة بالحياة أكثر من الرجل، لكن الواقع أيها الإخوة في كثير من الأحيان الأمر يبدو على خلاف ذلك. الرجل أمام الرجل لا يبدي، لا سيما العورة لا يبديها أبدا، في الحمام، في أحواض السباحة، غيرها. نعم، لكن المرأة في كثير من الأحيان لا تبالي، المرأة أمام المرأة لا تبالي، نعم، ولا تجد من الحياء الذي يعني نصفها عادة بها ما يمنعها من أن تتعرى كليا أمام امرأة مثلها، أو أن تكشف لها عن أماكن الإغراء من جسدها، وهذا ممنوع شرعا، ما ينبغي أن يكون، لأسباب شتى، منها هذا الذي يقوله لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمكن هذه المرأة التي ترى من جسم هذه المرأة ما ينبغي أن يكون خفيا، يمكنها لا تتورع عن ارتكاب المحرم، تذهب إلى زوجها أو ربما إلى غير زوجها، إلى قريب لها، وإذا كانت هذه المرأة غير ملتزمة فلعلها تجلس إلى صديق لها، إلى خليل لها، إلى فتحدثهم، تحدث الرجال عن هذه المرأة وجسمها والمناطق الإغراء من جسدها وما إلى ذلك، والفتنة تبدأ بالحديث ثم تنتهي إلى أخطر ما تعرفون، والأمور تؤخذ من قوابلها يعني في مبادئها، ولا يجوز أن نتساهل في المقدمات بحجة أي بسيطة، هذه أمور بسيطة نتساهل في المقدمات. المقدمات لماذا تسمى مقدمات؟ لأنها دهليز إلى الشيء الخطير، دهليز إلى الغاية، فأنت قد تتساهل في الدهليز الذي تراه، لكن الدهليز له دور كبير ينقلك إلى الغاية. نعم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. إذن هنا نهيان اثنان، نهي المرأة عن أن تتعرى أمام ولو امرأة مثلها، لا يجوز، اللهم إلا كان هنالك موجب مما سنذكره، هذا النهي الأول. النهي الثاني، لا يجوز للمرأة أن تصف امرأة ما رأتها لزوجها أو لزيد من الناس قريبها أو إلى آخره، اللهم إلا إذا كانت هنالك حاجة كما يقول الإمام النووي تدعو إلى ذلك، وسنتحدث أيضا عن هذه الحاجة. لعلكم أيها الإخوة تعلمون أن هنالك حكما شرعيا يتحرج كثير من يعني المسلمين حتى من طلاب العلم أو من العلماء عن ذكره، ولكن ليس في ذلك من حرج. الحكم هو أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من مفاتنها لامرأة غير مسلمة، نعم لا يجوز لها ذلك. الناس يظنون أن هذه فيها يعني شيء من الطائفية، تثير مشاكل، يعني ما الفرق، هذا أمر يبعث على يعني إثارة قلاقل ومشكلات وفتن. لا، الأمر متصل بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة غير المسلمة المسألة ليست عائدة إلى عقيدتها، الموضوع هنا لا ليس ناظرا إلى ما يعتقده غير المسلمين من العقائد التي نراها غير صحيحة، لا، وإنما المسألة تنظر إلى الأخلاق السلوكية. هذه المرأة غير المسلمة يغلب عليها أنها لا تتحرج من أن تجلس أمام أناس رجال، نعم، كأصدقاء، كأخ الخلان أو ذلك، نعم لا تتحرج، وربما كانت امرأة غير ملتزمة أخلاقيا، نعم، فإذا رأت فتاة جميلة مسلمة، نعم، أعجبت بها وهي لا تقيم للأخلاق وزنا، ولها أصدقاء ولا أخلاق تساهرهم، نعم تلتقي معهم، يتوقع وهذا قريب جدا أن تحدثهم عن فتاة رأتها، قلما ترى مثلها من الفتيات جميلة إلى آخر ما هنالك وهكذا. هذه مقدمة. وربما كان بعض هؤلاء الذين يسمعون من الخبث بمكان يحاول أن يتعرف على عنوانها، أي سبيل للوصول إليها، ويسعى سعيه اللاهث للوصول إليها. ممكن هذا أم لا؟ ممكن. طيب، إذن التحرز من هذا الأمر مطلوب لكي نلاحظ أن المسألة ليست متعلقة بالعقائد الدينية وإنما بالسلوك الأخلاقي. الفقهاء قاسوا على ذلك المرأة المسلمة الغير الملتزمة. امرأة مسلمة عقيدتها الإسلامية تماما كعقيدة زميلتها نعم الملتزمة، لكنها لا تتحرج، غير ملتزمة بأوامر الله سبحانه وتعالى، تجالس الرجال، تصاحبهم، تساهرهم إلى آخر ما هنالك. هل يجوز لامرأة حصان عفيفة ملتزمة بأوامر الله أن تظهر لهذه المرأة الفاسقة ولو كانت مسلمة، أن تظهر لها نعم مناطق الإغراء والفتنة من جسدها؟ لا يجوز ذلك على الرغم من أنها مسلمة. نعم، فلا يظنن إنسان أن المسألة فيها يعني شيء من الحرج. المسألة ليست ناظرة إلى عقيدة دينية مختلفة عن عقيدة دينية، لا، في هنالك تعايش وأنتم تعرفون ذلك، لكن هذه المسألة في هذا الأمر يتعلق بسلوك، والمرأة المسلمة الملتزمة ينبغي أن لا تصاحب إلا أندادها يعني أمثالها. نعم، الإمام الغزالي في هذه المسألة نعم طبعا تبصر به الحكمة من هذا الموضوع، يذكر يقول المرأة الغير المسلمة إذا وثقت المرأة المسلمة من أنها صحيح غير مسلمة لكنها متخلقة مستقيمة ولا تسلك مثل هذه المسالك أبدا وعلمت ذلك، فلا حرج من أن نعم تراها هذه المرأة غير المسلمة الوجه وغير الوجه. نعم طبعا على كل مناطق الإغراء ينبغي أن يكون مستورة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يمنع من أن ترى وجهها وأن ترى نعم ما تراه المرأة من المرأة. هذا ما يقوله الإمام الغزالي، وهذا كلام قريب وكلام صحيح لأنه متصل مع الحكمة التي نقولها. وفي نفس الوقت يقول إذا كانت المرأة مسلمة لكنها لم تكن مستقيمة في سلوكها ولم تكن مستقيمة ولم تكن ملتزمة بأوامر الله عز وجل، فينبغي أن لا تريها هذه المرأة وإن كانت مسلمة. لماذا؟ لأن المسألة عائدة إلى الأخلاق، الأخلاق الإنسانية التي لا تثمرها إلا شجرة الإسلام. الأخلاق الإنسانية هي طبعا الأساس، وحولها يدور محور هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، لكن مكارم الأخلاق نعم أي نعم شجرة تثمرها؟ شجرة الإسلام. ما عدا الإسلام لا يمكن أن يعني أي أسلوب تربوي أي حضارة أي منهج لا يثمر الأخلاق الإنسانية الرضية لذاتها. يمكن أن تكون هنالك أخلاق نسميها إنسانية لكن ليست لذاتها، لمرابح، لمغانم، لأهداف أخرى، لكننا نتحدث عن الأخلاق الإنسانية الصافية عن الشوائب. أين تجدها؟ تجدها في الإسلام، تجدها في التربية الإسلامية. نحن في كثير من الأحيان نقول، وربما أنا أيضا أقول، والله الغربيين عندهم أخلاق إنسانية سامية، ونعدد كثيرا من الأمور فعلا التي تدخل تحت اسم الأخلاق الإنسانية السالمة. فربما قال قائل ها هي في الأخلاق يمكن أن توجد بدون إسلام. نعم، ما الجواب عن ذلك؟ الأخلاق الإنسانية السليمة يعني الأخلاق الفاضلة لا توجد بدون إسلام، وإن وجدت بدون إسلام فإن هذا الإنسان المتخلق بالأخلاق الفاضلة يجعل من أخلاقه الفاضلة مطية لمصالحه، مطية للوصول إلى مغانمه، مطية للتلاعب في كثير من الأحيان. نعم، فلسفة الإنسان الذي تجرد عن العبودية لله، تجرد عن مخافة الله، تجرد عن معرفة ذاته مملوكا وعبدا لله عز وجل، هذا الإنسان فلسفته تقوده دائما إلى شيء واحد، إلى جر المصلحة لنفسه. كن إنسان ذاك الرجل، وأنا لا أبرئ نفسي من هذا، لو أنني قطعت صلة ما بيني وبين مولاي وخالقي، صلتي به عبدا له وهو مولا لي، ولو أنني فؤادي فرغ من مهابته ومخافته وتعظيمه والحساب لليوم الذي سأقف بين يدي، والله أنا سأبحث عن مصالحي وعن مغانمي، ولسوف أتحايل على الناس وأفعل كل الوسائل التي تجر المغانم إلي. لكن ينبغي أن نعلم أن من جملة الوسائل التي تحقق مغانمي الكلمة الحلوة، اللطف في المعاملة، الأخلاق الرضية، طبعا هذه جنود، فأنا أتخذ هذه الوسائل كلها من أجل أن أجذب الخير لنفسي. إذن هذه ليست أخلاقا إنسانية سليمة رضية، أنا أسميها أخلاقا اقتصادية، أخلاق اقتصادية. صحيح الشركات الغربية المعامل هنا كلما اتسعت وكلما نعم ترسخت في جذور النجاح تجد أن معاملتها ترقى إلى مزيد من السمو الأخلاقي فعلا، لكن ابحث عن العوامل والأسباب تجد أن العامل الوحيد لذلك هو البحث عن الربح، تجنب الخسارة. ولذلك هنالك دروس يتلقاها الذين نعم يتعاملون مع الآخرين كسماسرة وكأعضاء في شركات، نعم من أجل أن يكسبوا قلوب الزبائن ومن أجل أن يصلوا إلى المغانم. والدليل على هذا أن هؤلاء الغربيين إذا نظر أحدهم ووجد أن الطرق كلها سدت أمامه ولم يبقى أمامه للوصول إلى مغانمه إلا طريق واحد وهو طريق التلاعب والغش والجريمة يسلكها، يسلكها. لماذا؟ لأنه يأس من الطرق الأخلاقية لا تفيده شيئا، كثيرا ما يحدث هذا، ولن ينجيه من خطر الإفلاس إلا الجريمة، يرتكب الجريمة ولا يبالي بها بشكل من الأشكال. ولعلكم سمعتم أن هنالك مشافي في الغرب فيها مؤسسة داخل هذه المشافي فيها يعني فرق من الأطباء والممرضين وغيرهم يتخذون من الأولاد الذي يولدون قطع غيار، نعم يقصونهم عن آبائهم بعد الولادة وعن أمهاتهم بطرق مختلفة شتى، نعم يتخذون منهم قطع غيار. كذلك المرضى الذين يعني يقع أحدهم في مرض يتم اليأس من حياته بوسائل شتى. في أودية التخلف بكل مظاهره خلال لا أقول قرن، خلال نصف قرن، خلال نصف قرن تطوروا تطورا بفضل الإسلام لم يتطوره المسلمون، بدءا من عصر الدول المتتابعة إلى يومنا هذا أبدا. يعني 5 قرون من عمر الإسلام المتأخر إلى يومنا هذا، قارن بين تطور المسلمين فيه وتطور المسلمين منذ بعثة سيدنا رسول الله إلى مرور 50 سنة فقط، ماذا تجد؟ تجد أن أولئك كانوا يطيرون إلى سدة التقدم، بينما المسلمون في هذه العصور يزحفون زحفا. إذا قلنا أنهم كانوا يتقدمون، كانت التجارة غير موجودة عند العرب وكان شيئا مرذولا. الإسلام هو الذي جعلهم ينشطون للتجارة ويأخذون زمام المبادرة من الفرس والأنباط، وكانوا هم قادة التجارة في الجزيرة العربية. الصناعات كانت كلها مفقودة عند العرب، بواسطة الإسلام الذي هيمن يقينا على عقولهم ووجدانا على نفوسهم وجدت الصناعات. صناعة الصياغة، الصياغة كانت حكر لمن؟ لليهود. من الذي حطم سور هذا الحكر؟ المسلمون، فكانوا هم نعم أصحاب هذه الصناعة المثلى. هل تعلمون هذا؟ خلال هذه الفترة، خلال 50 سنة الأولى، أصبحت الصياغة فنا من أرقى الفنون التي كان يتقنها المسلمون. نفيع واحد من هؤلاء الناس كان في عصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، الثياب، حوك الثياب ما كان شيء موجودا عندهم. الإسلام هو الذي شدهم إلى هذا العلم. الرحى الهوائية التي هي مصدر صناعات فرعية أخرى كثيرة وجدت في هذا العصر عند المسلمين في هذه 50 سنة الأولى. صناعة الزجاج، كان العرب في صدر الإسلام وفي الجاهلية يشربون بالأقداح الخشبية. ما إن انتشر الإسلام وهيمن على العقول حتى وجدت صناعة الزجاج عند المسلمين. الأبنية، كانت الأبنية عبارة عن يبنى من القصب وخوص النخيل ويدعم بينها باللبن، وهذا هكذا كانت. الإسلام طورهم، أصبحوا يبنون البناء بأصول هندسية بالحجارة بالجبسين وما إلى ذلك. نعم، والردهات والقصور كل ذلك وجد. لو حدثتكم عن مظاهر التقدم في الصناعة، في التجارة، في الفكر، في العلوم، في ترجمة المعارف المختلفة لرأيتم شيئا عجيبا. كل ذلك تم خلال كم أيها الإخوة؟ خلال أقل من قرن، خلال 50 أو 60 سنة على الأكثر. السؤال ليس هنا، هل كلف هذا المسلمين أن يبدلوا إسلامهم؟ هل قال أحمق فيهم والعياذ بالله لكي نتطور ينبغي أن نطور الإسلام؟ إطلاقا، لأنهم حافظوا على الإسلام ولم يبدلوا منه شيئا تماما. نقلتهم مركبة الإسلام من قاع التخلف إلى سدة الحضارة. ولو أنهم تلاعبوا بالإسلام وغيروا وبدلوا منه لبقوا يراوحون في أماكنهم. هذه حقيقة تاريخية أيها الأخوة، كل إنسان يعرفها. ولكن هنالك من الحمقى اليوم من يتصورون أننا لكي نتطور ينبغي أن تبدأ الخطوة الأولى بالتطور بتطوير الدين. نطور الدين ومن ثم نتطور. والواقع أن هذا هو، نحن نطور الدين، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نتراجع إلى الخلف ولا نتقدم إلى الأمام. من الذي يقول إن الأمة العربية الآن تلقى صعودا؟ كل الناس يعلمون أنهم يهبطون ليرجعوا إلى وادي التخلل الذي كانوا يوما ما راقدين فيه. لكن ما السبب؟ هل الإسلام اليوم الذي قدم أولئك الأمم هو ذات الإسلام اليوم الذي ندين به؟ أبدا. إسلامنا أصبح إسلام تراثي، إسلام انتماء فقط، كالذي يضع شارة نعم على صدره. الإسلام عبارة عن فكرة، رواد الحداثة يقومون ويقعدون بآمال الحداثة، العلمانيون يقومون ويقعدون حتى الآخرون يريدون أن يبدلوا ويغيروا هنا شرع. الآن مطلوب منا أن نبدل مناهج التربية، مطلوب منا أن نغير ما يتلى من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، هل هذا هو مفتاح التطور؟ هذا هو مفتاح، لكنه مفتاح لكي ننطلق إلى أقصى الوادي الذي كنا فيه. أيها الإخوة، حقيقة معروفة لكل قاسي وداني وعاقل، الإنسان الذي يريد أن يصل بعربته إلى بلد معين يشترط لكي توصله عربته إلى تلك البلد أن يحافظ عليها، أليس كذلك؟ أن يحافظ على دخائلها وأن يرعاها ويحرسها. فإذا كان هذا الإنسان أحمق، تصور أنه هو بده يصل بسرعة جيدة وأخذ يتلاعب بدخائل السيارة ومحركها وما إلى فيها، أنه يعني بده يطور سيارته مشان حتى السيارة توصل قبل بسرعة أكثر. ما الذي يحصل؟ أن السيارة تجلس في مكانها وأنه هو يبقى في مكانه ويتعرض للهلاك. مركبة الإسلام هكذا. الإسلام ليس عبارة عن مجموعة أفكار نعم ابتدعها زيد من الناس، معاذ الله. الإسلام عبارة عن مجموعة حقائق تنزلت من علياء الربوبية لهذه الأمة لخيرها، لسعادتها، لرشدها. نعم، كانت الأمة في صدر الإسلام مخلصة لهذه الحقائق التي تنزلت من علياء الربوبية. نعم، وكانوا يخلصون في التمسك بها وفي رعايتها بوعي وبفقه وبعاطفة أيضا. الواقع أنه هذا الإسلام، إنجاز التعبير، مركبة الإسلام الأول ارتفعت بهم صعودا صعودا خلال 50 سنة. 50 سنة أصبحت حياتهم بالشكل الذي ذكرته لكم. نعم، بعدهم خلف من بعدهم خلف، تبرموا بهذا الإسلام وضاقوا ذرعا بهم وأخذوا يبدلون ويغيرون. وكما تعرفون الآن ما الذي حصل؟ تركهم الله سبحانه وتعالى لجهودهم الشخصية ولأفكارهم وابتداعاتهم ولتقليدهم للآخرين، تركهم لهذه الوسائل كلها. هذه الوسائل ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ رجعتنا إلى الوراء وبسرعة. السرعة التي حققها الإسلام لأولئك الناس صعدا حققها تركنا للإسلام هبوطا كما تعرفون. نضرب المثل الآن، الأمة العربية في الشتات، في التفرق، في الفقر، في الذل، في الهوان. اقرأوا ما يقال عنكم عن العرب في الجرائد الغربية، انظروا إلى الكاريكاتير الذي يرسم لهذه الأمة، شيء يجعل الإنسان الكريم على نفسه يتمنى لو دفن وهو حي. لماذا؟ ما السبب؟ هل ينقص هذه الأمة عقل مما يتمتع به الغربيون؟ هل ينقص هذه الأمة سبيل المعرفة مما يعني يتحلى به الغربيون؟ ما أبدا إطلاقا بشكل من الأشكال. كثير من الذين يتباهى بهم الغرب الأمريكي عبارة عن عرب مسلمين. إمكانات الأمة العربية هي، لكن لماذا؟ لماذا لا تتحقق هذه الإمكانات؟ لأن المركبة التي قضى الله عز وجل أن تكون هي سلم العلوم تركها المسلمون وأعرضوا عنها. لما فعلوا ذلك وكلهم الله إلى شأنهم. هذه الحقيقة أيها الإخوة، كل لا يتجزأ. ما ينبغي أن ننتقي نقول والله هذه من الأمور التافهة لك بها العصر، بدنا نحكي بها القضايا. كبت الإسلام الأول ارتفعت بهم صعودا صعودا خلال 50 سنة. 50 سنة أصبحت حياتهم بالشكل الذي ذكرته لكم. نعم. بعدهم خلف من بعدهم خلف تبرموا بهذا الإسلام وضاقوا ذرعا به وأخذوا يبدلون ويغيرون. وكما تعرفون الآن ما الذي حصل؟ تركهم الله سبحانه وتعالى لجهودهم الشخصية ولأفكارهم وابتداعاتهم ولتقليدهم للآخرين، تركهم لهذه الوسائل كلها. هذه الوسائل ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ أرجعتنا إلى الوراء وبسرعة. السرعة التي حققها الإسلام لأولئك الناس صعدا حققها تركنا للإسلام هبوطا كما تعرفون. نضرب المثل الآن، الأمة العربية في الشتات، في التفرق، في الفقر، في الذل، في الهوان. اقرأوا ما يقال عنكم عن العرب في الجرائد الغربية، انظروا إلى الكاريكاتير الذي يرسم لهذه الأمة، شيء يجعل الإنسان الكريم على نفسه يتمنى لو دفن وهو حي. لماذا؟ ما السبب؟ هل ينقص هذه الأمة عقل مما يتمتع به الغربيون؟ هل ينقص هذه الأمة سبيل المعرفة مما يعني يتحلى به الغربيون؟ ما أبدا إطلاقا بشكل من الأشكال. كثير من الذين يتباهى بهم الغرب الأمريكي عبارة عن عرب مسلمين. إمكانات الأمة العربية هي هي، لكن لماذا؟ لماذا لا تتحقق هذه الإمكانات؟ لأن المركبة التي قضى الله عز وجل أن تكون هي سلم العلوم تركها المسلمين وأعرضوا عنها. لما فعلوا ذلك وكلهم الله إلى شأنهم. نعم. هذه الحقيقة أيها الإخوة، كل لا يتجزأ. ما ينبغي أن ننتقي نقول والله هذه من الأمور التافهة اللي كان بها العصر بدنا نحكي بها القضايا، مثل كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة. بدك تتمسك بالإسلام، الإسلام كله. نعم في سلم الأولويات، يعني الواجب أولا، المندوب ثانيا، الحرام تتركه أولا، المكروه ثانيا، هذا موجود. ولكن ينبغي أن تعلم أن الإسلام عبارة عن جهاز، إذا أخرجت منه قطعة واحدة وقف هذا الجهاز عن العمل. ما في شيء اسمه هذا تافه نتركه ونكبه وهذا لا نستبقي. مثلا المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث، في رواية فوق ثلاث وفي رواية ما في فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. جوالي لك الكلام الذي العصر نحكيها الحكي، المرأة صارت كذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الضرورات تبيح المحظورات، وجد الضرورة والضرورة ينبغي أن نعلم أيضا معناها. نعم لا لا ليش امرأة تعيش في دار الكفر ومات زوجها وليس لها قين، نعم، وليس من سبيل لأن تنتقل من ذلك الدار إلى دار الإسلام، ففي هذه الحالة إذا اطمأنت إلى أن سبيلا ما تستطيع أن تسلكه آمنة مطمئنة لا مانع. نعم دائما الضرورات تبيح المعذورات، لكن لا ينبغي لنا أن نفتح بابا على مصراعيه نظرا إلى أنه العصر غير ذلك العصر. شو العصر غير ذلك العصر؟ الإنسان هو ذات الإنسان. أنا رأيت بعيني أيها الإخوة أيام كنت أذهب في كل أسبوع إلى اللاذقية لألقي محاضرات في جامعة، كان اسمها جامعة اللاذقية آنذاك، وكنت أعود بالكرنك، وسط الكرنك، في مساء من أمسيات عودتي من اللاذقية إلى دمشق، كان نصيب فتاة أن تجلس في الصف الذي أمامي، وطبعا المجالس مرقمة، المقاعد مرقمة. كان نصيب شاب من الذين ركبوا هذه المركبة أن يجلس إلى جانبها، لا هي تعرفه ولا هي مسافرة دون أي قيم معها، وكان في مظهرها في شيء من الحشمة. كنت أنا في المقعد الذي في الخلف. خلال نصف ساعة الثلثين الساعة الأولى لم يجي بينهما أي حديث. بعد ذلك يبدو اقتضت المناسبة أن يحدثها وتحدثه. جرى كلام بينهما. ثم إن العربي وقفت في استراحة قرطوس ربع ساعة كعادتها. نزلت الفتاة هو الشاب واستضافها على فنجان قهوة. نعم، وأنا أنظر. نعم، وشرب فنجان القهوة ثم عاد وأخذ الحديث. نعم، يتنامى بينهما بكل. لما وصل إلى حمص ونزلنا أيضا للاستراحة في حمص، ذهب معا. وعندما حان الوقت انطلاق العربي إلى دمشق، أخذ المرافق والسائق يبحثان أين فلان وفلان، أين التي كانت هنا، غاب وانتهى. نعم، نظرة فابتسامة فسلام فكلام ثم وعيد فلقاء. هذا ما حصل. أين يغرس هذا الكلام الذي قاله شوقي في السفر؟ أنا رأيت هذا بعيني. نعم، طيب، كلام سيدنا رسول الله ليس من عندي، منزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، التساؤل في هذا الأمر غير جائز. لكن مع هذا سلم الأولويات معروف، والضرورات معروفة، والضرورات تبيح المحظورات فيما يتعلق بالربا، الضرورات تبيح المحظورات فيما يتعلق بسفر المرأة، الضرورات تبيح المحظورات إلى آخره، ما هنالك. لكن ما الذي أحذر منه؟ أحذر من أن يمسك الإنسان قلم الأحمر فيفرق بين أحكام الشريعة الإسلامية، يضع خط أحمر تحت حكم يرى أن هذا الحكم غير مناسب لهذا العصر. الحكم اللي بعده لا، هذا لا بأس به ليبقى. الحكم اللي بعده منه كمان هذا غير مناسب لهذا العصر. لا يا أخي، لم يبعثك الله منقحا للإسلام. أنت أمام خيارين في دار الدنيا، طبعا عند الله ما في خيار، إما أن تأخذ الإسلام ككل أو لا يعجبك الإسلام. إذا أنت في حكم التارك. نعم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يستنكر البيان الإلهي وهذا الأمر. نعم، الإنسان قد يرتكب لكن يعلم أنه ارتكب، البالي بيخفي. نعم، ما بيقول أنه لا لا ما عم تعجبني هي، هلا في عصر الحضارة الغربية لازم نحكيها عيب عيب، لا هذا كفر هذا. لكن أنا معتقد أنه هذا حكم الله وهذا كلام سليم، لكن لم أستطيع أن أطبق. وعندما أسأل أقول والله أنا معترف أنني أخطأت، والله سبحانه وتعالى يسامحني، ربي كريم، ربي بيغفر بيغفر وبيغفر. لكن ما المشكلة؟ المشكلة أن أمسك بالقلم الأحمر وأجعل من نفسي منقحة لدين الله سبحانه وتعالى. ليس لك ذلك أبدا، لا الحاكم يملك هذا، لا المحكوم، لا عالم، لا متعلم، لا مجتهد أبدا. كل ما هو ثابت في دين الله عز وجل دل عليه قرآن الله أو دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر علماء السالفون لنا حكم الله في ذلك، انتهى الأمر، انتهى الأمر. أما التطبيق ممكن أني ما أجر طبيق، وربي سبحانه وتعالى بيغفر وأنا أستغفر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، يا مولانا يا ربنا، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاء عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. يا ذا الجلال والإكرام، يا رجاء من لا رجاء له، يا عون من لا معين له، التصقنا ببابك ودخلنا في ساعة كرمك وجودك، تجلى علينا يا رب تجلي رحمة. ارحم هذه الأمة، ارحم هذه الأمة بهداية جديدة تكرمها بها، ردها وردنا جميعا إلى دينك القويم يا ذا الجلال والإكرام اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك والتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة فاتني أن أقول لكم يمكن أنني مضطر أن أعتذر عن درس واحد يوم الاثنين القادم. نعم وأرجو أن تسألوا الله لي التوفيق في كل الأحوال والحمد لله رب العالمين.